افرقوا بين العهود، افرقوا بين العقيدة. شوف عقيدة هؤلاء وشوف عقيدتك انت في هذه الايام. ولذلك حضرات السادة المستمعين، بنو جحش هاجروا جميعا عليهم رضوان الله، ابو احمد وعبد الله بن جحش وحمة وغيرهم من بني جحش هاجروا جميعا وتركوا ديارهم. لما تركوا ديارهم حضراتكم، كان ابو احمد رضي الله عنه ضرير البصر، ولكن كان يطوف اعلى مكه واسفل مكه بدون قائد. لماذا؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك حضرتك ساسوف بدون قائد، شوف بدون قائد، كان حضرتك يطلع اعالي مكه واسافل مكه بدون قائد وهو كفيف البصر. لماذا؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها منزى الذي أهواك، وإذا ترى الأعمى خط بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. الله أكبر، الله أكبر. أبو أحمد الضرير يطلع أعالي مكة وأسافل مكة. لما هاجروا جميعا تركوا الديار لا يوجد فيها أحد. مر حضرتكم عثمة بن أبي ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان، وقالوا للعباس ايه هذا من عمل ابن اخيك، شتت اهلنا ومزق احلامنا وشتم ديننا. وقالوا ايه؟ قالوا بيتا من الشعر: كل دار وان طالت سلامتها لابد يوما ان تدركها النكباء والحوض. ولذلك حضرات السادة واخذوا يتوجعون على بني جحش الذين هاجروا. حقيقة ايها الاخوة، ابو سفيان تعدى على البيوت وأخذ البيوت. ولذلك لما فتحوا مكة حب عبد الله بن جحش يكلم سيدنا الرسول ويقول له أبو سفيان أخذ ديارنا، فما رأيه؟ فقالوا له الصحابة: يا عبد الله ما تكلمش الرسول في شيء أصبتم فيه لله، سيبها لله والديار هناك. أبو أحمد أيضا حب يكلم النبي، منعوه، قال لهم أنتم أصبتم في هذا لله، فما دام أصبتم فيه لله فلا تطلبوه مرة أخرى. وأنا أقول من فوق هذا المنبر لبني جحش ولأحمد الضرير ولعبد الله بن جحش، أقول لكل واحد منهم: أنتوا اشتريتوا إيه؟ أنتوا اشتريتوا إيه؟ أبو سفيان أخذ دارا وتركها، ولكن أنتوا أخذتم قبة ذو العرش بانيها، يعجز الخلق طرا عن معانيها، والصافها المصطفى رضوان خازنها، والله بائعها، جبريل ناديها، من درة رطبة بالمسك قد ضمخت، والزعفران فمبسوس نواحيها، سطورها النور والأركان من ذهب، والفرش استبرق خضر حداشيها، حدودها أربعة تزهو بأربعة من القباب التي تاهت بمن فيها، فأول الحد بالفردوس متصل عيسى بن مريم وسط الخلد تاليها، ورابع الحد فيه الباب من ذهب، وقبة المصطفى حسنا تدانيها، فمن يريد شراها مع تقلله قليلة بدوام الصبح يحييها. هذا هو الذي اشتراه أبو أحمد واشتراه بنو جحش. ولذلك حضرات السادة المستمعين، تعالوا معي إلى صهيب الرومي. صهيب الرومي إيه اللي جرى؟ أخذ يهاجر، وعندما أخذ يهاجر إيه؟ قال أنا أهاجر مع رسول الله وأهاجر مع أبي بكر الصديق. مسكوا شباب قريش وقالوا: يا صهيب جئتنا صعلوكا ومعك أموال وتريد أن تهاجر مع محمد، والله لا نتركك. وأخذوه وبعدين حبسوه في البيت. أول ما حبسوه في البيت قال لهم: إيه رأيكم لو أعطيتكم أواقي الذهب أتتركوني أهاجر إلى الله ورسوله؟ قالوا: نعم، اعطينا أواقي الذهب ونجعلك تهاجر. فقال لهم: أواقي الذهب عندي فؤير، خذوها تحت أسكفة الباب، اكحتوا تجدوا أواقي الذهب، ولي حلتين والله لا أملك غيرهما، وقميصي اللي أنا مهاجر به، خذوا الحلتين من فلانة. ففعلا حضراتكم فحتوا تحت أسكفة الباب، أخذوا أواقي الذهب وأخذوا الحلتين. هاجر من؟ صهيب الرومي. أول ما هاجر هو ماشي في الطريق نزل جبريل، قال له: يا رسول الله؟ قال له: نعم يا جبريل. قال له: صهيب الرومي ترك جميع ما يملك من ذهب ومن ثياب وجعل يأتي إليك مهاجرا وبعد ذلك مغاجرا ونزل فيه قرآن يتلى. اقرأ عليه القرآن ده إن شاء الله أول ما يجيلك. وفعلا حضرات السادة المستمعين، هاجر صويب الرومي أول ما نزل قباء من بعيد النبي ورآه، قم أول ما يقول له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. قال له يا رسول الله من الذي قال لك؟ قال له هبط علي جبريل وقال لي إن صغيبا هاجر وترك ماله لله ونزل فيك قرآنا يتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ماذا قال يا رسول الله؟ قال القرآن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا هو الذي نزل في من؟ نزل في صغيب الرومي. القرآن يتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ده لو أنا وزير بعت لي برقية فإنني أفخر وأكون تيها من العجب، لأن وزير أرسل لي برقية، فما بالك إذا أرسل لك برقية لا تزوب إلى يوم القيامة وهو الواحد القهار. نزلك في صغيب الرومي لماذا؟ العقيدة والتضحية. دلوني أيها الإخوة المستمعون أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، دلوني أنت بالله عليك وعندما أسألك هذا السؤال، ماذا قدمت للإسلام؟ وماذا قدمت لنصرة الإسلام؟ وماذا قدمت لكلمة التوحيد؟ أنت اللي قدمت للإسلام، أول ما تعمل فتوة تسب الإسلام، أول ما تعمل فتوة تسب الإسلام، وأول ما تضجر تسب الدين، وأول ما تزعل تسب الدين. ولذلك حضرات السادة المستمعين، أنا عاوز أقول لأخويا المسلم، يا أخ الإسلام، ماذا قدمته للإسلام؟ إيه اللي قدمته أنت للإسلام؟ هل نصرت الإسلام؟ هل رفعت راية الإسلام؟ إنك كل يوم ترفع معاول الهدم في الإسلام، كل يوم ترفع معاول الهدم في الإسلام. إنما انظر إلى هؤلاء الناس، ضحوا بأموالهم، ضحوا بأولادهم، ضحوا بنسائهم، ضحوا بأرواحهم في سبيل أن تعلن كلمة التوحيد. فماذا أنت فعلت؟ أنا عاوز أقول اسأل نفسك، أنت لما تيجي يوم القيامة وبعدين كل يوم ترفع معاول الهدم في الإسلام، ويقف أمامك عمار يقول لك أنا عذبت عذابا أليما في سبيل رفعة الإسلام وأنت أخذت تهدم في الإسلام، فماذا تقول؟ ماذا تقول لما توقف السيدة زنيرة الرومية رضي الله عنها ومن شدة العذاب فقد بصرها من شدة العذاب، وتقول لهم والله وعزة الله وجلال الله أموت أو لا أموت لا أفارق كلمة التوحيد لأنها ذكر من يقول للشيء كن فيكون. أنا عاوز أقول للمرأة التي تخرجت في الجامعات في عهد النور، في عهد التطور، في عهد الحضارة، إيه اللي قدمتي للإسلام؟ قدمت للإسلام تلبسيلي بنطلون، قدمت للإسلام تلبسيلي ميكرو جيب أو ميني جيب، إيه اللي قدمتي للإسلام؟ أنت كل يوم تهدمي ما بنته زنيرة، أنت كل يوم تهدمي ما بنته سمية أم عمار رضي الله عنهم جميعا. ولذلك أنا عاوز أقول للمسلم في هذه الأيام، إيه اللي قدمته أنت للإسلام؟ ايه اللي قدمت يشرف الاسلام؟ يا ايها الموحدون ان حسابنا امام الله عسير. ولذلك سيدنا رسول الله لا ينطق عن الهوى كما تعلمون، يقول لهم صبرا صبرا، وفعلا بعد الصبر جعل الله مع الصبر نصرا ومع الضيق فرجا ومع العسر يسرا. ولذلك ثبتوا على المبدا، ثبتوا. ده واحد حضرتك، طب والذي رفع السماء بلا عمد لو واحد شدت من قميصك وقال لك ما تجيش الجامع تاني، تقول له حاضر والله ما ادخل جامع مرة اخرى. انظر معي ايها الاخ المستمع الكريم، ولذلك حضرات السادة ثبتوا على المبدأ. اي مبدأ هو؟ انها مبدأ كلمة التوحيد. انتصروا، سادوا سادوا. ولذلك يكفي فخرا انه بلال لما الرسول دخل الجنة وجد قشخشة نعلي بلال امامه في الجنة. انظروا معي وتأملوا، انظروا معي وتأملوا، النبي دخل الجنة ليلة الاسراء والمعراج، لما دخل سمع قشخشة نعلين في الجنة. اول ما سمع قشخشة نعلين في الجنة قم يسأل مين اللي سمع صوت نعلين في الجنة؟ قالوا له هو بلال مؤذنك يا رسول الله، بلال مؤذنك يا رسول الله. انظروا معي وتأملوا حضرات السادة المستمعين، ما الذي قدمته أنت للعقيدة؟ ما الذي قدمته لرفع كلمة التوحيد؟ إنك كل يوم تحاول هدم الإسلام. انت كل يوم الاسلام بتنقصه ايه؟ طوبة. كل يوم تأخذ طوبة من الاسلام لتنقصه. كل يوم ترفع معاول الهدم في الاسلام. فمتى ينصر المسلمون الاسلام؟ متى يرفعون راية التوحيد؟ واعلمكم والله لو اكرمنا كتاب الله ما اهاننا احد. شوف، لو اكرمنا كتاب الله ما اهاننا احد، ولو لزمناه لرفرفت راية التوحيد خفاقة على كل بلد. إنما المصيبة الطامة المسلمون في كسف. شوفوا ما انظروا إليهم، انظروا إليهم يعذبون كما كان يعذب بلال وكما كانت تعذب سمية. ولكن انظروا إلى العرب، انظروا إلى العرب، برضو العرب فيهم مروءة. ما وجدناش عربي اغتصب امرأة، تصوروا، لم نجد عربي عربيا اغتصب امرأة على الإطلاق. إنما الكفار يأخذ امرأة حضراتكم عزلاء جرداء ضعيفة مسكينة، يتلموا عليها 5 جنود مؤججين بالسلاح يغتصبوها. دي كرامة أوروبا في القرن العشرين، دي حضارة أوروبا في القرن العشرين، ده عهد المدنية، هذا ده عهد التطور، ده عهد الحضارة. امرأة نطقت بكلمة التوحيد وهي امرأة ضعيفة يغتصبوها. أنا عاوز أسأل أوروبا من فوق هذا المنبر، دي الحضارة؟ دي الحضارة؟ ده عهد النور، ويسبون الإسلام ولا يرضون بالإسلام. إنما يكفي فخرا ماذا فعل العرب، عزبوا نعم ولكن لم يغتصبوا الأعراب. ما وجدنا عربيا اغتصر عرض، ده العربي كان يقول في الجاهلية إيه؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواه. دلوقتي المسلم مش العربي في القرن العشرين في الدور الثاني ينظر على الدور الثالث، في الدور الثالث ينظر على الدور الثالث، واللي في الدور الرابع يبص على المرأة في الدور الثالث، واللي في الدور الخامس يبص على المرأة وهي تفعل فعلها في البلكوني. وهي لابسة ايه في البلكوني؟ لابسة ملابس النوم في حجرة النوم، تطلع في البلكون. ونقول عهد المدني، عهد العلم، عهد الحضارة، تقدم العلم يا عم. دلوقتي اصبح علم ايه يا حضرات؟ العلم يأتي بالفساد، العلم يأتي بقلة الذوق، العلم يأتي بالنهش في الأعراض. أي علم هذا؟ وأي حضارات هذه؟ يا إخوة الإسلام، كم من الحضارات أزيلت ولم تبق إلا كلمة التوحيد؟ كم من الحضارات أزيلت لم تبق إلا كلمة التوحيد؟ فين حضارة الروم؟ فين حضارة الفرس؟ فين حضارة سبع؟ فين حضارة بابل؟ كل الحضارات أزيلت ولم تبق إلا حضارة من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك حضرات السادة المستمعين، العربي الجاهلي كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. دلوقتي حضراتكم ننظر إلى بعض من المناور وننظر إلى بعض، ده في بلغني في مدينة القاهرة، واحد حضراتكم عمل ثقب في حائط الدورة المي في الحمام عشان ايه؟ ينظر الى جارته ويتقضي حاجته عندما تستحم. انظروا الى الحضارة في القرن العشرين، عمل سوق في الحمام لانه بين الشقة هذه وذاك حائط او جدار، عمل سقف في الجدار عشان يبص على جارته عندما تغتسل او عندما تقضي حاجتها. هذا عهد المدني؟ هذا هو عهد التطور؟ ده عهد الحضارة؟ ده عهد النور يا أمة التوحيد يا أوروبا؟ دي عهود الحضارة دي؟ أي حضارة؟ لما تكون بكتيريا أكلت لحوم البشر بتاكلكم، البكتيريا بتاكلكم، الإيدز قتلكم، الأمراض الفتاكة طحنت فيكم، السرطان عجزتم على أن تقاوموه، الإنفلونزا إنكم لا تستطيعوا أن تعالجوها وعجزتم أن تعالجوها. ده عهد المدني. إن عهد المدني هو الذي جاء به محمد وأصحاب محمد، عهد النور يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام. إن النور والتطور والحضارة فيما جاء به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من عند ربه. ولذلك الله قال الله نور السماوات والأرض، وقال عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال عن القرآن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال عن وظيفة المصطفى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فتأملوا معي عهد النور وعهد الحضارات وعهد الرقي وعهد التطور. الله نور، القرآن نور، الرسول نور، وظيفة الرسول إخراج الناس من الظلمات إلى النور، الرسول نور. هذا هو التطور، ودي الحضارة، ودي المدنية. ولذلك حضرات السادة المستمعين، عدد المسلمين في العالم كام؟ 200 مليون. شوف، مليار مسلم ويزيدوا عليه 200 مليون فوق المليار، ورغم ذلك لم يساو 313 يوم أن كانوا مع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في فرق بين عهد النور والحضارة وبين النور المزيف والحضارة المزيفة. هؤلاء كانوا أصحاب عقيدة، ولذلك بالعقيدة انتصر الجيوش المسلمين، بالعقيدة اندحر الجموع المعتدين. ولذلك في سنة 67 احنا كنا نقول ايه؟ اضرب من اجل الربيع، اضرب من اجل الشجر، اضرب من اجل البنات. اتضربنا في نجح حمادي في خزان ابو حمار، انما لما جت 73 وقلنا الله اكبر، عدينا بنور الله، مشين على ذكر الله. علام الغيوب قال: تمكنت العقيدة في قلوبهم، انصرهم لاني انا الواحد القهار. ولذلك العقيدة، بالعقيدة والتضحية حضراتكم كونوا الدولة الإسلامية ورفعوا راية التوحيد خفاقة في كل مكان. ولذلك يقول لك ايه؟ انت بتدني في مالطة؟ ايوه هيدني في مالطة. ولذلك النهارده لو يدنت في مالطة تجد الجميع يلبيك ويصلي معك لله رب العالمين، لان كلمة التوحيد غزت كل مكان. ولذلك حضرات السادة المستمعين، لماذا العقيدة والتضحية؟ فين التضحية انت اللي ضحيت للإسلام؟ فين العقيدة الراسخة في قلبك للإسلام؟ ده انت لغاية دلوقت ما قادرش تقول لمرأتك البسي محتشمة واخرجي في الشارع، البسي محتشمة واخرجي إلى الشارع. لا تستطيع أن تقول لها لا تلبسي بنطلون، لأن البنطلون يصف ويشف عما تحته، عيب، حرام، من علامة الساعة المرأة تلبس بنطلون. ولذلك انت لا تستطيع ان تقول لأختك ذلك. ولذلك ارى الفتاة المرأة العجوز حضرات السادة لابسة ايه؟ بردة، او لابسة ملاءة، او لابسة حجاب، والفتاة الشاب المرغوب فيه تلبس بنطلون على عينك يا تاجر. عكس الأحوال، ده المفروض العجوز تطلع ممكن تطلع كاشفة رأسها لأنه غير مرغوب فيها، ولكن الشابة هي المفروض أنها تتحجب لأنها تزكي عوامل الذكورة. ولكن احنا قلبنا الأوضاع، أصبح الأبيض أسودا وأصبح الأسود أبيضا. ولذلك حضراتكم قلنا الحضرات، قلنا حضراتكم عهد المدنية، قلنا عهد التطور، قلنا عهد النور. يا أيها المسلمون، فين عهد النور؟ لما يكون كلنا أمراض، اللي عنده البروستات، واللي عنده المصرن الأعور، واللي عنده انفصال شبكي، واللي عنده حضرات الإخوة المستمعين السرطان، واللي عنده الإيدز، واللي عنده الشفراريزة، واللي عنده اللومان الأحمر، واللي عنده البرونكسان، وأمراض عجزت على أن أحفظ أسماءها لأنها حرب من الواحد القهار. ولذا يقول لك عهد المدني، من الذي سمع بأن عمر بن الخطاب كان عنده سرطان؟ ده عمر بن الخطاب مات وهو واقف بين يدي الواحد القهار، ما نامش لحظة، هو بيصلي إمام الله أكبر، ومات عمر بن الخطاب وهو واقف بين يدي الله. علي بن أبي طالب مات وهو حضراتكم ينطق بكلمة التوحيد. عثمان مات وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. لجلهم سرطان، ولجلهم مصرا أعور، ولجلهم بروستاتا، ولجلهم لومان أحمر، ولجلهم جهنم، ولجلهم إيدز. لماذا؟ لأن العقيدة وسعت عليهم الدنيا وأسعدتهم في الدنيا والآخرة. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ماذا أقول؟ حتى حضراتكم أصبحنا نفتخر بفرعون. تصور النهاردة المصريون يفتخرون بالفراعنة، يقول لك احنا بلاد الفراعنة، احنا اهل فرعون. ده فرعون عليه لعائن الله الى يوم القيامة. يا راجل تفتخر بفرعون ولا تفتخر بكلمة التوحيد، تفتخر بفرعون ولا تفتخر بالقرآن الكريم، تفتخر بعهد الفراعنة ولا تفتخر بعهد الإسلام. ولذلك بعد صلاة الجمعة هنتكلم عن العيد بتاع يوم الاثنين، نشوف ايه أصل العيد بتاع يوم الاثنين وايه فرع العيد بتاع يوم الاثنين، ونشوف النتيجة رايحة فين وجاية منين، عشان المسلم يفكر ويدبر ويعلم أنه لا عزة إلا في الإسلام، ولا قوة إلا في الإسلام، ولا رفعة إلا في الإسلام، ولا سعادة إلا في الإسلام. اللهم بلغ، اللهم فاشهد، ارفع وكف الضراعة إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم بدد همومنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. يوم الاثنين القادم إن شاء الله عطل في جميع أنحاء الجمهورية، عطل للدور التربية والتعليم، وعطل من جميع المصالح. الحكاية يوم الاثنين في عيد اسمه عيد شم النسيم، وطبعا احنا مسلمين والاسلام لا يعترف الا بعيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك. انما عيد شم النسيم ده عيد فرعوني مصري اصيل، يجي كل عام غير ثابت، يعني هو ملوش ميعاد محدد، هو بيكون في ايام الدفء في اوائل ايه الخماسين في مصر، لأنه في أبريل ومايو من كل عام تهب على مصر رياح محملة بالرمال من الصحراء تسمى رياح الخماسين. هو بيجي قبل رياح الخماسين، بيجي في أول الدفء، وبعدين دايما يكون قبله بيوم عيد القيامة للمسيحيين، يعني عيد القيامة مثلا يكون قبله بيوم على طول، وهو بعد عيد القيامة للمسيحيين. هذا العيد عيد فرعوني أصيل، يسموه عيد الطبيعة أو عيد الربيع، عيد إيه؟ الربيع. وأنا لا أعلم إنه للربيع عيدة، ولا أعلم للطبيعة عيدة. كلمة الطبيعة يعني معناها إيه؟ السماء والأرض والبحار والجبال. وطبعا الطبيعة كفر، اللي يقول لك مثلا بالطبيعة يعني عملتها الطبيعة يبقى كفر، المفروض يقول عاهي عملها الله، لأنه مين اللي عمل الطبيعة؟ هو الله. ولذلك حضرات السادة المستمعين، هذا العيد المصريون لا يعرفوه إلا هم بس، ما فيش على جميع أنحاء العالم عيد اسمه عيد الربيع ولا عيد شم النسيم. المصريون بالذات هم اللي يعرفوا هذا العيد. يقضوا العيد فين؟ يقضوه في الحدائق والمنتزهات وعلى ضفاف النيل. يوم العيد ده يأكلوا إيه؟ يأكلوا ورق عنب محشي بالرز واللحم، وياكلوا بيض ملون، وياكلوا فسيخ، وياكلوا صلطة فش. صلطة فش اللي بالملوحة، ولذلك الأجانب يسموها صلطة فش وانتوا تسموها ملوحة، كلاب ميت. والعجيب حضرات السادة انه الملوحة دي ما فيهاش تغذية من اي شيء، ده تخدر بس الفم، وقصر التخدير الفم بتخليك تاكل كتير، تاخد 10 ترغف، ولذلك تعمل الصرف الصحي، لأنك هتاكل 10 ترغفة مصري بملوحة. لكن لو بطبيخ ملوخية خضرة تاكل رغيفين، لأن الملوخية الخضرة فيها فيتامينات ألف وغيره، والسلطة فيها كثير من الفيتامينات. إنما الملوحة دي، وذلك الأجانب بيقولوا عليها سلطة فش. وبعدين واحد يحمروا البيض ويلونوه، وواحد تاني حضرتك يعمل حجر يشبه البيضة ويلونه ويلعب بالبيضة والحجر، يقول لك فلان يلعب بالبيضة والحجر كناية عن البراعة، يلعب بالبيضة والحجر. هذا العيد حضراتكم لا يوجد إلا في مصر بس، مش على أنحاء العالم. العجيب في يوم العيد ده تخرج النساء كاشفة أكثر مما سترت، أيوة ليه، وتخرج المرأة على سنجة 10، زوجها في البيت يلقاها لابسة شوال، وهي في الحدائق لابسة ما لذ وطاب، زي المرأة لما تروح الجنازة تاخد ساعة قدام المرآة تربط المنديل كده، الأشرب كده، الفستان مكوي مش مكوي، راح جنازة. لكن لما يجي ينام مع زوجي كده وبس، وبيقول لها اديني ساعة جنازي، اديني ساعة جنازي، اديني ساعة جنازي، يعني زينيني زي ما تزيني للجنازي. ولذلك تطلع تروح الحدائق والمنتزهات اللبسة بنطلون جينز، كأنها قريبة لي في شكول، ما تعرفش حاجة عن محمد، واخد بالك معاي؟ اللي حضرتك لابسة من جيب، اللبسة ميكرو جيب، اللي محمرة شفتيه، اللي مخضرة عيونه، اللي ضربة البنكيك، شو شو شو شو، واخد بالك معاي؟ آه طالعة في الحدائق، لو ايه ونط الحد، نط الحد، نط الحد، والشباب يبص لتحت ولفوق. ولذلك سيدنا رسول الله قال ايه؟ قال إن المرأة إذ لم تصلي خمسها ولم تصم شهرها وألقت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله، برئت منها ايه؟ ذمة الله. ولذلك القناطر الخيرية يوم الاثنين يجيرك ربنا يا صاحبي، إنما ده في مسلم حضراتكم راح يأدي فريضة الحج وعامل إنه الحج ده كله خضار ومفوش جهاد، لأن الحج جهاد. لما راح منى لقيها صحراء، قلت له عامل إيه في الحج هناك؟ قال يجيرك ربنا يا مولانا، والله لو ربطوا فيها القرد ليقطع. على منى، على منى صحراء، لكن القناطر الخيرية فيها الخضرة، فيها المي، فيها اللون الحسن، آه من اللون الحسن، واخد بالك؟ وتختلط النساء وتختلط الرجال، ألا يغضب علام الغيوب؟ ألا يغضب علام الغيوب؟ ألا يغضب رسول الله؟ ألا يغضب الحق؟ ما توحد الله، ألا يغضب لفعل هذا؟ والقرآن الكريم يقول يا أيها النبي فاتبعوني الصلاة عليه، قل لأزواجك وبناتك، شوف أزواجك ومين وبناتك، وبعدين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن ايه؟ من جلابيبهن. والمرأة يوم شم النسيم، سبحان الله العظيم، عاملة طباطيب العجب فين؟ في لون، وعاملة طباطيب العجب لو في الأيام دي في حد مكسي من الحريم، لا لو هتفصل هدوم ده هتفصل الجسم. مين اللي قال المرأة بتفصل هدوم؟ أتحداكم، ده هتفصل الجسم، ليه بتفصل هدوم؟ لا يا راجل، هو لما يقيسينها الخياط مش هيشوف المرتفعات والمنخفضات. ولذلك هو مش بيفصل هدوم، ده بيفصل الجسم. ولذلك حضرات السادة، هل علام الغيوب يرضى بالوضع بتاع شم النسيم؟ يرضى بالوضع ده؟ لازم يغضب يا أخي، ده أنت لما نسيئك ممكن تضربني بالرصاص تقدر، ومحدش يحبسك تقدر، فما بالك بمن يقول للشيء كن فيكون. شم النسيم ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى في الكون؟ والعجيب التلفزيون شر عيد الربيع، عيد الطبيعة، حتى الطبيعة لها عيد، الطبيعة الصماء لها عيد يا اخي. ان العيد يأتي من عند من يقول للشيء كن فيكون. طب ما قادر علام الغيوب بيجفف، تقول له ما يخضرش وما يزغكمش قطرة مي، ولكن علام الغيوب قال أرزقهم في الدنيا وأحاسبهم يوم لقائي وأنا الواحد القهار. ولذلك من عيوب شم النسيم اختلاط الرجال بالنساء واختلاط النساء بالرجال. لو العجيب اللبان، اللبان لا يجوز للرجل في الشارع، لأنه عيب الرجل يتلبن في الشارع، الراجل عيب، لأنه فيه تشبه بالنعومة، فيه تشبه بالخنوسة، يمشي في الشارع يا رجل يا بارد يا رجل، خلي عندك دم. طيب لما تكون مكروه للراجل، فما بالك لما المرأة لما تتلبن المرأة والشاب يبص كده فوق وتحت، ايه فين الحياة؟ فين الحياة؟ فين الإيمان؟ فين القرآن؟ أين تعاليم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فين؟ ايه اللي جرى؟ تقعد المرأة تقزقز لب حضرتكم في وجارها 100 شاب، ها؟ لو قلنا زيك مدام، الله يرحم جدي وجدك اللي كان يتدفع الفرن، مدام دلوقتي اللي بقت مدام، ما اسميها امرأة. ولذلك المرأة لما تقول لها امرأة تزعل، لما يكون ربنا قال وإن امرأة خافت من بعلها، امرأة ربنا قال، لكن لا تقول لها مدام، مدام مدام قريب كلينتون، ما كلينتون اللي هزه ربنا عشان مرة، ومين اللي هز كلينتون وأذل عرشه؟ ما هي امرأة. فالمفروض أن المرأة لا تخرج يوم شم النسيم وإنما تشم النسيم بذكر الله في بيتها. والله الذي لا إله إلا هو واحد بيقول لي جلست أذكر الله، لقيت نور سطع في الشقة، هذا النور أضاء لنا البيت بأكمله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكر الله نزلت الرحمة، إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. قالوا ما لم يذكر الله، قال تنزل الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوفي أولادك وشوفي بيتك، وبعدين اسمعي لك شريط قرآن. طب والله القرآن اللي كان شغال قبل الجمعة غزة قلبي، القارئ اللي كان يقول كروان كروان، إنما دكتي ساكن في خياله والعيال يرقصوا والحريم ترقص، إيه البلد الرقاصة دي؟ حاجة في منتهى الغرام. اسمعي لك شريط قرآن يغذي قلبك، اسمعي لك شريط وعظ وإرشاد يديك دواء، والشريط القرآن والوعظ بثلاثة جنيه، وشريط عمرو دياب بثمانية جنيه. الله أكبر، الله أكبر على انقلاب الأوضاع. ده ساكن في خيالي دي، كل ما نمشي في الطريق نلقى التلاميذ ساكن في خيالي، ساكن في فيش غير خيالي، ده الله يخرب بيتك وبيت خيالك يا راجل. ده النهارده في السوق في مليون شريط، عارف بيقولوا ايه؟ كوز المحبه انخرم عاوز ملقط لحام. الله اكبر على المصريين، ادي اللي شغال في البلد، ده اللي شغال. ولذلك شغال ايه؟ حبه تحت وحبه فوق. طب ايه معناه؟ ملوش معنى. ايه معناه؟ ايه معنى هذا؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين افيقوا افيقوا، ما يصحش بشم النسيم نغضب الواحد القهار، نغضب الله باختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فين وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة لما يكون المرض تطلع سدها فوق الكراويتة في الحديقة وتردع ولدي. طب والله الخنزيرة ما ترضى، شوف الخنزيرة ما ترضى، اطلع السد في الحديقة وتردع ولدي. ده الكلب لما اعترضى هتروح خرابة خرابة، الحيوان الأعجب. وتلقى المرأة حضرتك واحد فوق كتاف واثنين جرد ايه ثيابها من ورا، والزوج مسك عين وهي كار عربي، ليه التعب ده كله؟ رايحين يشموا قال حهيه نسيم. ولذلك عامر بن ربيعة شايل عياله ومسك مرته ومهاجر الى الله في الصحراء، وده مسك عين وهي مسكة ثلاثة وكرة عربية ورح يشموا نسيم. أين الإسلام؟ أين تعاليم الإسلام؟ أين الحق؟ أين الحق؟ أين الهدى؟ أين المبين؟ أين الناصر؟ يا حضرات السادة أفيقوا أفيقوا واستيقظوا، واعرفوا ربكم، واعلموا أن الله لو غضب غضبا اعلموا أنه يهلك أهل الأرض جميعا. إنما اللي نافع الدور أنتم، انتوا اللي نافعين الدور، تعميركم للمساجد وجلوسكم في الجوامع متأسفين خاشعين لله ذاكرين لله بيرفع البلاء عن بقية العالم. والله انتوا اللي نافعين الدنيا، لولاكم انتوا لأقام الله الساعة وأفنى الوجود. ولذلك عمروا بيوتكم بذكر الله، عمروها عمروها بتلاوة القرآن ولو بالشرايط. يا حضرات السادة أفيقوا واستيقظوا، واعلموا أن للكون إلها لا يغفل ولا ينام. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.